أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق، ذكرنا أن الإرث له أركان ثلاثة، وهو الوارث والمورث والمال الموروث. وكان الكلام في وما زال في مسألة شروط، بعض الشروط الخاصة في الأركان. انتهى الكلام عن القسم الأول وهو من؟ وهو المورث. الكلام يقع في الوارث، أركان الوارث، الشخص الذي يرث. خب، يشترط في الوارث عدة أمور. الأمر الأول الحياة، بمعنى أن يكون الوارث حيا عند موت المورث. أن يكون الوارث حيا عند موت المورث، فلو مات المورث والوارث مقترنين في الزمان، في زمان واحد ماتا مثلا، لا يرث أحدهما الآخر. فالولد إذا مات في زمان فوت أبيه لا يرث الولد الوالد، لأنه يشترط أن يكون الوارث حيا عند موت المورث. هذا شرط واقعي، لكن الحكام الضائع شرط واقعي، لكن بمعنى أنه قيمة مقام الواقع الثبوت الظاهري، فلا تتبينه وقالت بأنه حي، أو عندنا استصحاب ثبت حياته، كفى ذلك في إثبات الإرث. نعم، لو انكشف بعد ذلك خطأ البينة، انكشف خطأ الاستصحاب، انكشف خطأ الأمارة، يتبين بأنه هذا الإرث لم يقع في محله. واضح؟ يعني هذا القسم الذي أعطي لهذا الشخص يوزع على الباقي الورثة. واضح مطلب؟ خب، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أهلية التملك، بمعنى الوارث إنما يرث إذا كان أهلا للملكية. إذا كان أهلا للملكية، مثلا لو ماتت الأم، لو ماتت الأم وكان في بطنها جنين، لو ماتت الأم وكان في بطنها جنين، هل يرث هذا الجنين أمه أو لا؟ قالوا الجنين لا يرث أمه. لماذا؟ لأن الجنين قبل تولده وقبل خروجه من بطن أمه ليس أهلا للتملك. واضح؟ ليس أهلا للتملك، لأن التملك مشروط بشروط منها الحياة. فإذا الشرط الثاني أن يكون الوارث أهلا للتملك. هناك شوف لو دققون في المورث، قلنا ماذا؟ قلنا يشترط أن يكون أهلا للتمليك في المورث أمس. هنا قلنا أهلا للتملك، وفرقنا في الدرس السابق بين التمليك والتملك. هنا الوارث تملك أو تمليك؟ تملك، لأنه هو الذي يقبل الملك. فهنا نقول أن لا أن يكون ماذا؟ أن يكون أهلا للتملك. الشرط الثالث وجود المقتضي للأرث. وجود المقتضي للأرث بمعنى أن الوارث لكي يرث الميت لا بد من وجود علة مقتضية للأرث، وهذه العلة ستأتينا اليوم، إما سبب وإما نسب. هذه العلة المقتضية للأرث إما السبب وإما النسب، كما سيأتي اليوم إن شاء الله. هذا وجود المقتضي يسمى. الشرط الرابع عدم المانع. بمعنى أن لا يوجد هناك مانع بين الوارث والمورث. وبناء على ذلك ابن الكافر لا يرث، الابن الكافر لا يرث، الابن الكافر لا يرث. فإذا مات الأب المسلم وكان ابنه كافرا فهذا الكفر مانع، الكفر مانع من الإرث، وإن كان هناك مقتضي وهي البنوة والأبوة مثلا، هناك مقتضي موجود، إلا أن هنا مانع وهو الكفر. كذلك أيضا من الموانع قاتل أبيه، الشخص إذا قتل أباه فالقاتل لا يرث المقتول حتى وإن كان مسلما القاتل. القتل من الموانع. سيأتي تفصيل إذا كان بحق في كلام، سيأتي في بعض الموانع إن لم يكن بحق في شرط لن يكون بحق. هذا هو الركن الثاني وهو الوارث. الركن الثالث الموروث. يشترط في الموروث ثلاث أمور. الأمر الأول أن يكون الموروث قابل للملكية، وبناء على ذلك تريد قلم شيخنا؟ وبناء على ذلك الخمر والخنزير لا يورثان، ليس من المال الموروث الخمر والخنزير. لماذا؟ لأنه مال غير قابل للملكية. احنا قلنا مال غير قابل للملكية، وبلحاظ الشرع ليس بمال أصلا، بلحاظ الشرع ليس بمال. هذا الشرط الأول، أن يكون نفس الشيء قابل للملكية. الثاني عدم تعلق حق الغير بالملك، وبناء على ذلك لو مات شخص وكان عنده مال وهذا المال تعلق به الدين، أو الوصية، فيكون هذا المال متعلقا بحق الآخر وهم الديان أو الموصى لهم، فلا ينتقل هذا المال إلى من؟ إلى الورثة. ولهذا جاء في قوله تعالى من بعد وصية يوصى بها أو دين، غير مضار سيأتينا وش عندنا غير مضار أو دين. فالدين والوصية مالان متعلقان بحق الغير، فلا يصح عن ماذا؟ فلا يتعلق بهما الإرث. كذلك أيضا المال المغصوب، المال المغصوب هذا المال لا يورث لأنه متعلق بحق الغير. الشرط الثالث مهم، أن يكون المال المراد نقله في ملكية المورث أن يكون موجودا، أعيد الصياغة، أن يكون المال المراد نقله هذا خبر في ملكية المورث، خبر أن يكون المراد نقله في ملكية المورث حين موته، بمعنى أن هذا المال الذي يراد نقله إلى من؟ إلى الورثة، أن يكون في ملك المورث حين موت المورث، لا أن يكون داخلا له بعد موته. ويستثنى من ذلك حالة واحدة، يستثنى من ذلك حالة واحدة، وهي الدية. إذ تفتوا هذا المطلب، إذ الدية يملكها المقتول وتدخل في ملك المقتول بعد موته، فصح أن يقال بأنه دخلت الدية له المال في ملك المورث له المقتول بعد موته، فصح أن يقال بأن الدية دخلت في ملك المورث له المقتول بعد موته. فبناء على هذه القاعدة المفروض ماذا؟ الدية لا يكون مالا قابلا للإرث، لكن هذا مستثنى، لأنه قلنا في هذا الشرط لا بد أن يكون المال الموروث مالا للمورث حين موته، مو بعد موته، والحال أن هذا بعد موته الدية، لكن يصح تعلق بين هذا مستثنى. ولذا لو سئل في الامتحان هل يمكن أن الميت يملك يدخل في ملك شيء الميت، ذكر بعض الفقهاء بأن الميت يدخل في ملكه الدية، وقالوا هاي الدية تدخل في ملكه ماذا؟ بعد الموت، والورثة يتلقون الدية من وين؟ من مورثهم، لا تنتقل مباشرة إلى ما؟ إلى الورثة. في رأي آخر يقول لا، في رأي آخر يقول الدية ما تنتقل إلى ملك المورث اللي هو المقتول، بعد ذلك يتلقاها الورثة من المورث، إنما تنتقل مباشرة وتظهر ثمرات ستأتينا، إذا انتقلت مباشرة قد لا يتعلق بها الدين، شفتين؟ ولا الوصية ولا علاقة لا سلها من خليفة الأرض. سيأتينا إن شاء الله مقالب مهمة أنه تارة يتلقى الورثة المال من المورث فهنا نقول بعد الدين والوصية، تارة قد نقول إذا تلقوها مباشرة فهنا لا نحتاج إلى لا الدين ولا الوصية، لا تدخل في الدين ولا تدخل في الوصية. هذه مسألة مهمة، تحقيق المسألة مهم، أن الدية من أين يتلقاها الورثة؟ هل من المورث فتدخل الدية في ملك المورث بعد ذلك يتلقاها الورثة، أو أن مباشرة تنتقل إلى الورثة؟ هذه أهم. ها هذا الشرط الكام؟ الشرط الثالث. الشرط الرابع، وقع الكلام بين الفقهاء في المراد من المال المورث، هيبان للشرط، هل يشترط في المال المورث أن يكون عينا؟ فهل المنفعة تورث أو لا؟ وهل الحق يورث أو لا؟ مثلا مثال الأول اللي هي المنفعة، لو استأجر شخص أرض أو دار للسكنة فببركة الإجارة ملك الإنسان منفعة السكنة، فلو مات المستأجر هل ورثة المستأجر يرثون المنفعة أو لا؟ والسكنة معين الإجارة، الإنسان يملك المنفعة، لا يملك العين، لا يملك الدار، يملك منفعة الدار. أي فهنا وقع الكلام، ما هو الوارد من المال؟ لابد أن نرجع إلى نصوص الإرث، هل نصوص الإرث ناظرة إلى المال يعني العين لعيان، أو تشمل حتى المنافع؟ وإن صدق عليها مال، لكن المال المأخوذ في الأرض هل يشمل أيضا العين أو لا؟ مثلا أعطيك مثال، لا إشكال أن الثمن مال، لكن لا إشكال بأن المنفعة مال، لكن هل يصح أن تجعل المنفعة مثمنا في البيع؟ قالوا لا يصح أن تجعل المنفعة مثمنا في البيع. مر عليكم في باب البيع شروط الثمن وشروط المثمن. الثمن يصح أن تكون منفعة، يصح أن تكون عين، لكن المثمن لابد أن يكون عين عينا كما ذكر فقهاء في باب البيع مع أنه مال. هنا أيضا يقع الكلام بأنه هل تورث المنفعة أو لا. هذا مسألة الحق، هل الحق يورث أو لا؟ مثلا عندنا شيء يسمون حق الشفعة، مر عليكم في كتاب بعد كتاب البيع. حق الشفعة هل يورث أو لا يورث؟ في بركم حق الشفعة في حق الشفعة، إذا كان الإنسان مشترك مع أخي شخص آخر فباع الآخر حصته فيكون له حق في ماذا؟ حق الشفعة، يعني حق الشراكة، بحيث أنه يستطيع أن يشتري الحصة زين بدفع الثمن. لو مات هل تنتقل الورث حق الشفعة ولا تنتقل؟ حق الخيار، لو باع مثلا باع شيء بشرط أن يكون له الخيار لمدة شهر، توفى البائع ينتقل الخيار للورثة أو لا؟ هنا كلام في مسألة الخيار. قالوا يقول بأن الخيار زين غير قابل للملك. قالون يقول بأن الخيار قابل للملك، لكن لا كل الخيارات، بعض الخيارات قابلة للملك، بعض الخيارات غير قابلة للملك. وهذا مر عليكم لعله في كتاب أيضا من هذه الصالحين، أتذكر هذا المطلب، أنه أن يقسم الخيار إلى أقسام، خيارات قابلة للنقل والانتقال، خيارات غير قابلة للنقل والانتقال، ويأتي لعله في المقامات. إذن هذا تمام الكلام في شروط الأركان الثلاثة. هذا الأمر لم يذكرها المصنف كعنوانين مستقلين في البحث، ونحن مهدناهم أمام البحث. في مسألة خلافية، المنفعة مسألة خلافية، يعني المنفعة ترفقة ترد تورث المنفعة كالعين، لعله سيأتي أيضا في المصنف بعض الأمور هي قد باب الإشارة. الحقوق فيها أقسام، أكثر الفقهاء يقولون الحق على قسمين، حق يورث وحق لا يورث، لا كل الحقوق تورث. إذا ثبت بالدليل بأن الحق يورث فتتعلق به الأرض، كخيار المجلس، كخيار الشرط، هذا الفقهاء يرون بأنها قابلة للإرث. هذا ما يتعلق بماذا؟ هذا ما يتعلق بالزين المال الموروث. إذا تم الكلام عن مقدمتين، المقدمة الأولى أركان الأرث، والمقدمة الثانية الشروط الخاصة لهذه الأركان. الكلام يقع فيما ذكره المصنف الآن، قوله في موجبات في النظر الأول في المقدمة، قلنا مقدمات أربع أمس يطرحها المصنف. المقدمة الأولى في موجبات الإرث، ما هو المراد من هذا العنوان موجبات الإرث؟ المراد من موجب، الموجب أخذ الموجب، المراد من الموجب هو العلة، المقتضية لكي يرث شخص من آخر. فعندما نقول فلان، التفت، فعندما نقول فلان يرث من الميت، فنسأل ما هو الموجب لكي يرث، ما هو العلة، ما هي العلة لكي يرث؟ فنقول مثلا لأنه ابن، فنقول لأنه أب، نقول لأنه عم، لأنه زوج، لأنه جد. فالموجب بمعنى العلة والسبب الذي ببركته ورث هذا الشخص الميت. وفي بعض عبارات الفقهاء ما قالوا موجبات، قالوا أسباب، قالوا في أسباب الإرث. ولا فرق بين عنوان موجبات الإرث وأسباب الإرث، لكن التفت المصنف عدل عن التعبير بالسبب وذكر الموجب لنكتة، وهي لكي لا يقع اللبس بين المقسم والقسم. كيف؟ لأنه نقول هكذا من موجبات الإرث، هي مقسم، موجبات انقسم إلى قسمين، سبب ونسب، فجعلنا في القسم نسب سبب، فإذا عبرنا بالمقسم سبب يتوهم الشخص أنه من باب تقسيم الشيء إلى نفسه وغيره. شفتين؟ ولهذا المصنف ما قال في أسباب الإرث، في أسباب الإرث، قال في موجبات الإرث. بعد ذلك قال وهي إما نسب وإما سبب. فلو عبر بالسبب فيكون السبب قد أخذ كلفظ في رتبة المقسم وفي رتبة القسم، لكي لا يقع الالتباس بين المقسم وأحد الأقسام. عدل المصنف عن التعبير بالسبب فقال الموجب، الموجبات، لأنه لو قال في الأسباب قال ها، يقول عبارة المقدمة الأولى في أسباب الإرث، وهي يعني أسباب الإرث إما نسب وإما سبب، سبب سبب سبب. ولهذا الفقهاء في عباراتهم قالوا السبب يطلق على معنيين، السبب يطلق على معنيين أو يستعمل باستعمالين، إما سبب بالمعنى الأعم وإما سبب بالمعنى الأخص. المراد من السبب بالمعنى الأعم هو السبب الذي يؤخذ في رتبة المقسم، يعني الموجبات. فالأسباب والسبب بالمعنى الأعم نفس عبارة عن الموجبات، والسبب بالمعنى الأخص الذي هو في رتبة القسم المقابل للنسب، المقابل للنسب. ولهذا يصح أن نقول بأن السبب بالمعنى الأعم يشمل النسب، والسبب بالمعنى الأخص، والسبب بالمعنى الأخص يكون في مقابل النسب. ولهذا في كتب الفقهاء يقولون هذا من باب السبب بالمعنى الأعم، فأنت مفروض تعرف يعني السبب بالمعنى الأعم، يعني الموجبات، يعني مو سبب في مقابل النسب. فيقال للزوجية نسب، يقال للزوجية سبب، لكن سبب أي معنى؟ بالمعنى الأعم. متفقين المطلب؟ واضح؟ هذا ما يتعلق بالعنوان. قال في موجبات الإرث، وهي يعني الموجبات على قسمين، إما نسب وإما سبب. المراد من النسب هو عبارة عن اتصال الوارث بالمورث، عن طريق الولادة، زي عن طريق الولادة، إما مباشرة أو غير مباشرة. فمثلا الشخص يرتبط بوالده، زين زين، عن طريق الولادة، لأنه هو أب له، هي مباشرة. كذلك الإنسان يرتبط بولده مباشرة، لكن الإنسان يرتبط بأخي مباشرة، لا، عن طريق أبي. الإنسان يرتبط بعمي مباشرة، لا، عن طريقين، عن طريق الأخوة والأبوة، كما الآن سأتي تفصيل أكثر. إذن النسب، ما معنى النسب؟ النسب هي العلاقة التي تربط الشخصين عن طريق تنتهي إلى الولادة، إما مباشرة أو غير مباشرة. والنسب على مراتب ثلاث، الآن نذكر بيان إجمالي للمراتب الثلاث عند الأخ في التفصيل. المراتب الثلاث هي: المرتبة الأولى الأبوان، الأب والأم، والأولاد، الذكر والأنثى. هنا الولدان وإن نزلوا ولدك المباشر ولد ولد ولد ولد ولد ولد هكذا الأولاد ذكرا وأنثى حتى أولاد البنت. نعم ذكر والأنثى. نعم خب هذا هي المرتبة الأولى. المرتبة الثانية هي عبارة عن الأجداد وإن علوا، جدك المباشر، جد أبوك وجد أمك، واضح؟ وهكذا من طرف الأم، جدك لأبي لأمك وجدتك لأم لأمك وها وهكذا. هذه الأجداد. أيضا في نفس المرتبة الإخوة. دحين مرتبة ثانية الأجداد وين علوا والإخوة وأولاد الإخوة أيضا وإن نزلوا أخوك ولد أخوك. نعم والمراد من الإخوة هنا ما يشمل الأنثى أيضا أخ أختك الأخ والأخت أولاد أختك وهكذا. لا من أبيك هي تأتي التفصيل. إخوانك لأمك وأبيك، إخوانك لأمك، إخوانك لأبيك، وأولادهم هكذا، أولاد أخوك لأمك وأبوك، أولاد أخوك لأمك، أولاد أخوك لأبوك. نعم أما لا أول ثلاث أقسام، إما أخوك خالص من أبيك وأمك، أو أخوك لأبيك فقط، أو أخوك لأمك فقط، تدخل في المسألة الأخوة. الأخوات مقصودين؟ الأخوات مقصودين نعم. الأخوة من باب التغليب ذكرا وأنثى كما يأتي في التطبيق. يأتينا في التطبيق أيضا. هي المرتبة الثانية. إذا المرتبة الثانية من فيها قلنا المرتبة الثانية الأجداد المهم الأجداد وإن علوا والأخوة وأولادهم إن نزلوا. المرتبة الثالثة عبر المصنف قال الأعمام والأخوال. الأعمام والأخوال هذا ما ذكره المصنف وهذا بيان إجمالي. هذا بيان إجمالي للمراتب. ليش؟ لأنها هنا استفدت عدة ملاحظات. الملاحظة الأولى عندنا فرق بين المرتبة والصنف. عندنا فرق بين المرتبة والصنف. فالمراتب هنا ثلاث مراتب. والفقهاء قالوا التفت أشرح المرتبة الأولى فيها صنفان الذين الصنف الأول هم الأبوان والصنف الثاني هو الولد. إذن المرتبة كم صنف فيها؟ صنفان الأب والأم الأبوان صنف مستقل والصنف الثاني عبارة عن الولد. المرتبة الثانية قالوا أيضا فيها صنفان الصنف الأول عبارة عن الأجداد وإن علوا والصنف الثاني عبارة عن الإخوة والأولاد. لكن المرتبة الثالثة قالوا فيها صنف واحد وهما الأخوال والأعمام ولم يقولوا صنفين الأخوال صنف في مقابل الأعمام. فحينئذ لا بد من التأمل في الفرق بين الرتبة والصنف. ما معنى الرتبة؟ ما معنى الصنف؟ لماذا الرتبة؟ لماذا المرتبة الثالثة جعلوها صنفا واحدا؟ هذا سيستان لاحظت لماذا كهذا يعني سيستان عبر مثلا قال المرتبة وفيها صنفان مرتبة ثالثة صنفان مرتبة ثالثة فيها صنف واحد. ليش؟ وش بيقول؟ ها لكي يتضح المطلب نشير إلى قاعدتين في يتعلقان بالمقام. القاعدة الأولى في كل مرتبة نقول إذا وجد الأقرب فالأبعد لا يرث. قاعدة مهمة. إذا وجد الأقرب فالأبعد لا يرث. ففي كل مرتبة ففي كل مرتبة من المراتب الثلاث يقدم فيها الأقرب على الأبعد. فمثلا في المرتبة الأولى عندنا أبوان، أبوان في أقرب أبعد؟ ماكو أقرب أبعد، لكن الأولاد فيهم مرتبة وإن نزلوا، فعندنا الولد وعندنا ولد الولد وعندنا ولد ولد الولد. شفتين؟ تقول القاعدة بأن الأولاد إذا وجدوا لا يرث ولد الولد، وإذا ولد الولد موجود لا يرث ولد ولد الولد. فالمراد من الأقرب والأبعد هنا يشمل القرب العاطفي أو القرب الأب والأم، الأب والأم أقرب، لا، المراد من خلاله إيش؟ الانحدار النسلي. نس عندك أولاد، عندك أولاد الأولاد، عندك أولاد أولاد الأولاد، إذا وجدوا الأولاد لا يرثون أولاد الأولاد. فمثلا لو مات شخص وعنده أب وأم وعنده ولد وعنده حفيد ولد ولد، من هو الذي يرث؟ نقول الأب والأم يرثون والولد أيضا يرث، لكن ولد الولد لا يرث. كذلك أيضا بالنسبة، مثال آخر، كذلك أيضا بالنسبة إلى الأخوة، فمع وجود الأخوة لا يرث أولاد الأخوة. فلو مات شخص وعنده أخ وعنده ولد أخ، من هو الذي يرث؟ فقط الأخ، ولد الأخ لا يرث، لأنه إذا وجد الأقرب في المرتبة منع الأب الأبعاد. كذلك بالنسبة إلى الأجداد، لو شخص عنده أجداد، عنده جد أبو جده، يعني أب جده، زين له جد ثاني، فعنده جد أول وعنده جد ثاني، نقول الأقرب يمنع الأبعاد، فالجد القريب يمنع من إرث الجد البعيد. خب ما في هذا أولوية بلحاظ القرب. جيد. إذا القريب، هل القاعدة واضحة؟ القاعدة القريب يمنع البعيد. القاعدة الثانية الأهم، بأنه عندما نقول بأن عندنا صنفان في المرتبة، معنى وجود صنفين في المرتبة، ها، معنى أن كل صنف يرث بالاستقلال. يعني إذا شخص توفى في المرتبة الأولى عندنا أبوان وعندنا ولد، صحيح، وقلنا كلاهما في رتبة واحدة، مرتبة عرضين، نعم، في عرض بعض، وهما صنفان. وش معنى صنفان؟ يعني هذا الأب، الأب والأم يرث والولد يرث. هذا مثال واضح. مثال ثاني، عندك شخص مات وعنده أم وأب وعنده ولد لولده، جيد، من هو الذي يرث؟ نقول هذا الصنف موجود، الأب والأم يرث مستقل. هذا الصنف الثاني نأتي له، الولد موجود ما موجود، تنتقل النوبة إلى ولد ولده فيرث. إذا هذا صنفين مستقلين. وهل تفتوا، وهل البعيد من الصنف الثاني مع وجود القريب من الصنف الأول بينهما ثمانة؟ لما لم علاقة بعض، لم علاقة مع بعضهم البعض. فإذا كان عندك قريب في صنف أول وبعيد في صنف ثاني، هل تأتي قاعدة بأن إذا وجد القريب لا يرث البعيد؟ لا، إنما تأتي القاعدة في الصنف الواحد اللي هو بينهم طولية، مو في الرتبة، في الرتبة لا، ليس في تأتي، إنما تأتي هذه القاعدة في الصنف، في الصنف الواحد، أما في العرضية لا، لا تأتي. ولهذا تظهر الثمرة في الصنف الثاني أكثر، فيصف الله في المرتبة الثانية عندنا أخوة وعندنا أجداد، صحيح، أنتم قلتم قاعدة بأن القريب يمنع البعيد، نقول القريب يمنع البعيد بلحاظ صنف. بمعنى لو مات شخصا وكان عنده أخ كتفته وعنده ولد أخ وعنده جد بعيد مثلا، من هو الذي يرث؟ نأتي إلى الصنف الأول أخوة، هذا صنف، فمع وجود القريب لا يرث بعيد، فالذي يرث فقط ما؟ الأخوة أولا ما يرثون. نأتي إلى الصنف الثاني، من هو موجود؟ الجد القريب، ما موجود الجد البعيد، يرث ما يرث؟ يرث. ولا يمنع الأخ القريب من أرث الجد البعيد، لأنهم في صنفين مستقلين. واضح المطلب؟ خب عندما نأتي إلى الرتبة الثالثة نقول الأخوال والأعمام رتبة واحدة، صنف واحد ليس صنفين. خب ما معنى أنه صنف واحد؟ ما هي الثمرة؟ ها لو قلنا بأنهم صنفين، فملاحظهم لحظة استقلالي، عندنا عم وعندنا خال، أولاد العم يرثون إذا ما موجود عم، وأولاد الخال يرثون إذا ما موجود خال، صحيح؟ الحين سيأتي بعد التعليق على المصنف عبارة ناقصة كما سيأتي التعليق. إذا عندك حين عندك عم وخال، عندما نقول أنهما صنفان ما هي الثمرة المترتبة على ذلك؟ نقول لو فرضنا عندنا عم والخال ما موجود، عندنا ولد الخال فقط، إذا كان هناك صنف، إذا كان هم صنفين نأتي إلى العام، العام يرث ماكو مشكلة. نأتي إلى الصنف الثاني الخال، الخال ما موجود والخال موجود والد الخال موجود فيرث، إذا كان صنفين مستقلين. لكن لو كان صنف واحد، الأصل الأعمام والأخوال كلهم عبارة عن رتبة كأنها واحدة، إذا وجد القريب في الصنف منع بعيد، فإذا وجد العام لا يرث أصلا والد الخال ولد العام. نعم كما يعني تأتي تفصيل بعدين في أحوال الوارث. شفتي المطلب؟ والفقهاء قالوا بأن الأعمام والأخوال صنف واحد مو صنفين، فأينما وجد عم أو خال لا يرث لا ولد العم ولا ولد الخال، لكن لو كان صنفين مستقلين تظهر الثمرة بأنه لو عندنا عم والخال كلاهما يرثان، أو ولد عم وخال كلاهما يرثان. نعم الأعمام والأخوال هم الأول، بعدين أولاد الأعمام والأخوال، بعدين أولاد أولاد كذا. تفتينا بمعنى أن أصل قاعدة الرد يصل في نعم هو سيأتي بعد ضابطة الرد والشروط الرد كما سيأتي. إذن فرقت بين الصنف الرتبة. عن شيخنا إذا كانت عنده عام قريب نعم نعم يرد بس العام، بس العام يرد لأنه صنف واحد. واضحة؟ كل كما سيأتي. نعم سهي الآن إجمال بعدين تدخل على التفاصيل. إذن أعطيناكم قاعدتين، قاعدة الأولى بأن القريب يمنع البعيد وهذا مختص في الصنف لا في الرتبة، في الصنف. قاعدة ثانية بأنه إذا قلنا بأنه صنف واحد نلحظهم كلهم لحاظ واحد، فالقريب يمنع البعيد، إذا قلنا صنفين الحظ استقلال استقلالان. فقط نكتة واضحة؟ إذن يتضح من ذلك إذا وجد الآن نجي للمرتبة الثانية، عندنا أخوة وعندنا أجداد وعندنا رتبة ثالثة أعمام وأخوال. خب إذا وجدت الرتبة الثانية لا تصل النوبة إلى الرتبة الثالثة، صحيح؟ فإذا وجدت الأخوة والأجداد لا تصل النوبة إلى العمام أخوات، هذا صار رتبة. خب أنا هذا الإشكال يصير واضح، إن دفع ما يحتاج أنا أشرحه، أنه ما بيجيب إشكال، لكن بتوضيح المطلب يصير واضح جد جدا، ما يحتاج إلى يطرح هذا الإشكال عشان ما نطول المطلب. خب قال المصنف، حنا نقرأ شوية عبارة، قال في موجبات الأرض يعني الأسباب، والأسباب بمعنى الأسباب بالمعنى الأعم. قال في النسب فالنسب مراتب ثلاث مراتب، وكل مرتبة فيها الآن يأتي بحث، المرتبة الأولى فيها صنفين، المرتبة الثانية فيها صنفين، المرتبة الثالثة فيها صنف واحد. خب من أين جاءت المراتب الثلاث دي؟ بعض العلماء المحققين ذكر تقسيم يعني قسمة لبيان هذه المراتب، قال هكذا القريب مذكور في المسالك كتاب المسالك، قال ضابطة يعني ضابطة جعلها بعض الفقهاء في بيان المراتب الثلاث، ليش الخال صار في المرتبة الثالثة والجد في المرتبة الثانية والأب في المرتبة الأولى ليش؟ فجاء بضابطة بين فيها المراتب الثلاث. حاصل هذه الضابطة أشار لها في المسالك اللي يحب يراجع في المسالك صفحة 12 في الجزء المتعلق بالأرث ضار جزء 13، قال القريب القريب إن تقرب إلى الميت بلا واسطة، أو عشان سرت قسمة القريب إما أحسن إما أن يتقرب إلى الميت بلا واسطة وإما بواسطة واحدة وإما بواسطتين. الميت الوارث إما أن يتقرب إلى الميت بلا واسطة وإما أن يتقرب بواسطة واحدة وإما أن يتقرب بواسطتين. فعلى الأول، وشان الأول؟ فيكون المرتبة الأولى. وعلى الثاني مرتبة ثانية، وعلى الثالث المرتبة ثالثة. فلو سئلت ما هو ضابط المرتبة الأولى، قل هو الوارث الذي يتقرب إلى الميت بلا واسطة مباشرة. من هو في الطبقة الأولى عندنا المرتبة الأولى؟ الأبوان، الشخص الأب يرتبط بالشخص زين، الأبوان الأبوان يرتبطون بالميت بلا مباشرة في واسطة مباشرة، وكذلك أيضا الولد يرتبط بالميت مباشرة. هذا بعدين هذا أشكله أن هذا ما ناظر إلى والد الولد، ناظر إلى أشياء رئيسيين. قبل إشارة خلنا نتضح مطلع. إذن هذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية جينا الأخوة والأجداد، الأخوة والأجداد يتقربون إلى الميت بواسطة واحدة لأن أخوك يتقرب بك بواسطة الأب، والجد يتقرب بالميت بواسطة الأب فواسطة واحدة. شوف هذه الواسطة ما نظر إلى أولادهم بعد وإن نزلوا كما أشار في المصارف، نظر إلى الأقطاب الرئيسية يعني إلى الأبوان إلى الولد، مو إن نزل لا إلى الأصول، إلى الأصول في كل مرتبة. كذلك أيضا مثل أمام الأخوات يرتبطون بالميت بكم واسطة؟ بواسطتين، بلحاظ أنه أخ لأبيه، أخوه أبوه، واضح؟ فالعم هو أخ لأبيك، فالشخص إذا مات عمه يرثه من باب أنه أخ لأبي فأخوه وأبوه. أشار إلى ذلك في المسألة عليك. المهم قال فالنسب مراتب ثلاث، الأولى الأبوان والولد وإن نزل، هذا صنفان، الصنف الأول الولد الأبوان، والصنف الثاني الولد وإن نزل، شرحنا هذا بعد ما احتاج فصل. الثانية الإخوة، المراد من الإخوة الولد مراد الذكر والأنثى، الولد يعني الذكر والأنثى، وإن نزل يعني أولاد الذكر وأولاد الأنثى وأولاد أولاد الذكر وأولاد أولاد الأنثى وهكذا. الأخوة يعني الذكر والأنثى أيضا، وأولادهم وإن نزلوا، هاي كلهم صنف واحد، لكن قلنا بأنه إذا وجد الأخوة لا يرث الأولاد أولاد الأخوة. لماذا؟ لأنه في الصنف الواحد إذا وجد القريب لا يرث البعيد. والأجداد وإن علوا، وش الأجداد علوا؟ يعني جدك لأبيك وجدك لأمك، يجي للجد الأب والأم من طرف الأب والأم، هكذا سلسلة كبيرة. محفوظ. هنكمل بعد إن شاء الله في خدمتكم. الثالثة صنف واحد الأخوال والأعمام. الأخوال هنا الشامل للذكر والأنثى، عبر بالمذكر من باب التغليب. ليش تقول تغليب؟ تغليب ما في يعني قد يكون نسوان أكثر. نقول التغليب درستم في اللغة أن التغليب عندنا تغليب أفرادي، تغليب وصفي. الذكر عطا يغلب على الأنثى، هي تغليب تغليب وصفي لا بلحاظ العدد. صحيح درستم في باب التغليب لعله ما أدري في درسته أو كذا في المختصر موجود. الأخوال والأعمام هنا في عبارة المصنف قال الأخوال والأعمام ولم يقل وأولادهم. هذا عبارة المصنف قاصرة، ولهذا الشهيد الثاني في المسالك وهو من أفضل الكتب ناظر شرح محقق مش المسالك في شرح شرائع الإسلام، ولا يمكن للطالب أن يستغني عن لا موجود زين، ولا يمكن للطالب أن يستغني عن زين إذا درس خصوصا يعني أنا أقول فيه ما يستغني عنه، وخصوصا إذا درس كتاب اللمعة أصلا، لأنه الشهيد الثاني هو كاتب المسالك وهو شارح اللمعة، وكثير من الأمور في المسالك موجودة. الشهيد الثاني أشار إلى نكتة مهمة أن عبارة المصنف قاصرة، قال الأخوال والأعمام ولم يقل وأولادهم، مع أنهم مقصودين الأخوال إذا وجدوا لابد أن بعد ذلك إذا لم يوجد أولاد الأخوال والأعمام. فكما عبرت أيها المصنف في الأخوة وأولادهم وإن نزلوا، كان الأولى أن تقول الأخوال والأعمام وإن نزلوا وأولادهم وإن نزلوا. ولهذا قال التفت عبارته يقول كان عليه الشهيد الثاني يقول كان على المصنف أن يذكر أولاد الأعمام والأخوال في المرتبة. ليش؟ قال لأنهم لا يدخلون في اسم الأعمام والأخوال. خب الأعمام والأخوال لا يقال بالنسبة إلى أولاد الخال بأنه خال. هل يقال لولد الخال خال؟ لا، ولد العم لا يقال عنه عم، فلا يدخلوا من تعبير بتعبيرك الأخوال والأعمام لم يدخلوا أولادهم. ولهذا ما استشكال قال وإن علوا، مع أنه مفروض هني بعرفي وإن علا صحيح خالق وخال أبوك خالق خال أمك خالق ياي، لكن وإن علوا ما أشكلنا لأنه يطلق عليه خال وعم. المراد من الأخوال والأعمام وإن علوا كما أشار الفقهاء أيضا، يعني خالك المباشر وعمك المباشر، خال أبيك خالك وعم أبيك عمك وعم أمك عمك وهكذا. تفتين خب. الآن إحنا بالنسبة إلى عبارة المصنف قاصرة الآن بشكل من جهة ما شملت الأولاد، ولا يقال للأولاد أعمام وأخوات، مع أنك أيها المصنف شفت الإشكال قلت والولد وإن نزل، مع أن ولد الولد يقال عنه عند الفقهاء ولد، فلو أزل قيل وإن نزل عن الولد وجعلته في الأخوال والأعمام لكان أولى. الشيء الثاني يقول إن تعبرت وإن نزل في الولد، مع أنه مع أن ولد الولد ولد، فكان الأولى أن تحذف قيد إن وإن نزلوا وإن نزل من الولد وتجعله في الأخوال والأعمام، وإن كان ذكره في كلا الطرفين أو لا يقول عشان يقع الباص. واضح الإشكال الأول. إشكال الثاني العبارة فيها قصور من جهة ما قال وإن علوا، لأنه هنا نقول الأخوال والأعمام وإن علوا كأعمام الآباء والأمهات وأخوالهم، أعمام الآباء والأمهات وأخوالهم داخلين في الأرث، مع أنه ما ذكرهم، لكن من هالجهة الإشكال أضعف لأنه يقال عنه عم وخال. ياي ولذلك مثلا سيستاني هكذا تعبير قال الأخوال والأعمام وإن علوا كأعمام الآباء والأمهات وأخوالهم وأعمام الأجداد والجدات وأخوالهم، وكذا أولادهم وإن أولاد يعني أولاد الأعمام والأخوال وإن نزلوا. نعم هذا أقول لك عبارة سيستاني أقرأ لكم زين أقرأ مرة ثانية هكذا يقول وإن علوا كشوين علوا يعني كأعمام الآباء والأمهات يدخلون لأنه عمك لكن إذا وجد الأخوة العمامة تصنب إلى أعمام الآباء والأمهات لأن القريب يبعده يمنع البعيد خب كأعمام الآباء والأمهات وأخوالهم وأعمام الأجداد والجدات وأخوالهم وهكذا خب هنا مطلب مهم آخر شيء نقيس بأن النسب قلت أنت نسب قبل خلف السبب يشترط في النسب شرطين ما ذكرهم مهمين وإن كان سيدنا بعد العفظ يشترط في النسب أن يكون نسب شرعي يعني النسب أن يكون نسبا شرعيا فالنسب إذا لم يكن شرعيا لا يرث والنكتة الثانية المهمة شرط الصدق العرفي وش الصدق العرفي أنت قلت بأن والد العم يرث خب والد العم اللي بعد حضرت السلسلة قد تصل إلى فواصل كبيرة لا يقال عرفا بأن هذا والد العم بعد مثلا إذا مات مثلا التفت واحد مات سيد توفى سيد هل يقول توفى أنا أخوه لأن اثنين ننتهي بالولادة إلى سلسلة بني هاشم يصير نقول هذا والعمك أنت مو عرفا والعمه وإن كان بالدقة بلي ترجعون كلكم إلى أب إلى أب واحد فأنتكم أخوة لكن هذا وش لكن هذا ليس معنى عرفيا ولهذا التفت ولهذا سيستاني عبر هنا سيستاني عبر في مسألة أولاد العام وإن نزلوا إن صلق عرفا على أنه نسب وإلا إذا ضعت السلسلة ضيع الحسبة فلا يبد أن يقال عنه بعد ذلك أنه هذا والد عام فهناك بعض النقاط نعرض عنها على حال فندخل إن شاء الله غدا في السبب. ما في جواب للشباب بس إن كتبوا شيء إليكم بالنسبة للطالب الذكي لأن الأب ليس متصل بولده مباشرة. عن طريق من هو اتصل؟ عن طريق زوجته. لا ليس ما يقال أنه ولد أحسان تغليب وش تكلف أخوة أولاده بل هذا واضح ذكر وانثى ينطبق عنوان الأخ والأخوة تنطبق الوخل عنوان الأخوة تنطبق أما واسه ما ينطبق والد العم يقال عن عام لكن هذا يقال أخوة وأخوة فجمعنا عنوان الأخوة أما هذا أولاد عم وعام إذا كان تغليب ليش ما غلبت هنا في مسألة الأخوة والأولاد.